بتكسب سلاح مانا انهرب قول يا شوالي انت حسنده بيه تاني هي اللي ترى مش تاني اللي يحبب ليه بص العايش بص بشوف الشارع طايش والتاني عايش على بس بقى بعدكم مت الغلطة وبرضو معايا بتقلوا مقصرتش معاكوا مالي وفي وقت الشدة بسندكم صحيح عشركوا دي ورطة خسرت كتير في بضاعتكم عايش سالك بقالي سنين مبدلتوش المشاعر كتمت كتير وبلا العين على وغيرت في ملامحي خلاص قررت اتغير كفاية عليك كده جرحي عايزاني ان اعيش بالوش التاني حول اللي خلوني جاني من واحد طيب نص العايش نص ماشي في الشارع طايش والتاني عايش على نفس بس بغايش يا ابويا تعالى احكي لك اللي دار في ايامي صحابي قالوا احنا نشيلك بشدتي وقفوا قدامي مش هسيبك وبرضو مفيش واحد كاني عاش نفسي احلالي عشان نفسي دي هتصني مفيش طيبه ورجوله تاني بلد جدعان تبعاني شايف اصحابي بدموعي لكن اصحابي بيعاني كلام بصراحه لما عني بعدتوا فراحه كنتوا جنبي عشان مصلحه تسالوا عني لما لقيته بالحياة حلوة تلميته خدته مني الخير ونسيته يلي مصدر خير ومن نفسي بسلحاني على اصحابي اللي مش سالكين شافوني سجارة مع فرقة صحاب غيرة الكتابي دموعي غرقت عيني يا ريت زمان مش تايبي يا غرقانة ما تحكي لهم من اللي كان مدوري صحابي النقص على عبره كل صباح بيت مني هزايل على عينهم بيجوا الأجل قعدتي قول يا جواني اللي حصل منه به تاني هنا اللي اتضر وشتاني انه يحجبني بس لقيت راحة والله لما لويت اللي اكرفكو حني في يوم مصلحتي رجعت تاني تتمني تكوني جنبي ومعايا زمان كنت بتحلوي ساعت ما انا ما كانش معايا وجودك اللي خلاني الغيبة بينا يوم الحكاية صحيح ضحكتك قوتني لكن كلامك اللي تاني تأثر فيا وكسرني وخلاني في أسوأ حال وبعد فترة رجعتي بس انا مش فاكرك يا شباب شكرا ليكي ياللي قلت في مرة عليكي كنت بتبقى اللي شريكي لجليل الشيء موحى production.